تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. باب الإقالة. باب الإقالة. باب الإقالة بعد ما يشتري يقول يا شيخ أنا ما أبغى هذا أرجوك أنك أنت ترد. هذا معنى إقالة. طيب ها. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد الزنجوية قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شويك قال حدثنا عبد الملك بن أبي بشير المدائني أو شريح الشامي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شريح قال عن شريح ولا عن شريح عن شريح نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال أخاه المسلم سبقة كرهها أقال الله أثرته يوم القيامة. يعني إذا كان يعني أيها المسلم إذا اشترى منك أخوك شيئا وكرهه كره ذلك الشيء ما لا يريده وجاء إليك وقال لك يا شيخ أقيلني عن هذه البيعة ها فكرهها ما بغاها نعم فأنت أقلته إيش يقول الحديث ها. قال أخاه المسلم صفقة كرهها صفقة يعني بيعة لأن كانوا العرب إلى زمن قريب كانوا إذا كانوا يبيعون بيعة يضرب على يدي يقول بعتك الشيء الفلاني فسموها صفقة صفقة أرادوا بها ضربة اليد على اليد نعم يعني إذا أقلت أخاك المسلم الذي اشترى منك الصفقة البيعة وهو يكرهها وأنت أقلته أقالك الله من إيش؟ أقال الله أثرته يوم القيامة. نعم أقال الله أثرته يوم القيامة يعني يجعله يسلك على الصراط المستقيم ولا يعثر. نسأل الله أن يوفقنا لمرضاته. نعم الإسلام دين المحبة ودين التودد يحب أن يكون المسلمون كلهم إخوانا يحب أن يكون المسلمون كلهم إخوانا لا يكره بعضهم بعضا يحب أنهم يتوادوا لو كان هذا ما رضي يقيله قال أنا خلاص بعتك خلاص وأنت ذهبت وأخذت مني وتفرقت ورحت خلاص أنا ما أبغى بيعك له يقول ولا ما له يقول له يقول لو ذهب إلى القاضي واشتري يقول له خلاص أنت اشتريت وتفرقت كل واحد راح على جهة قال له خلاص البيع تمام ليش أنت ما قلت له أنا بالخيار 3 أيام حتى أشاور الشارع الحكيم جعلك إذا اشتريت بيعة وأنت ما أنت عارف تقول يا شيخ أنا اشتري منك هذا الشيء لكن لي الخيار 3 أيام لي الخيار 3 أيام بعد 3 أيام إذا ما جيت ورديتها عليه لازم البيع لازم هذاك الرجل الصحابي الذي كان ينغش فقال الرسول علمه قال لا قلابة يعني لا يكون في غش أنا لي الخيار فصاروا الناس فصار إذا جاء وشافوها الناس في عندي وقالوا له هذه طيبة تسوى كذا قبض وإذا كان الشاور وتشغلوا ونصحوا على أن هذه يعني على أن غالي عليك وكذا له أن يرجع لكن الشارع الحكيم ما يبغى على أن المسلم مع المسلم يتخاصم ولا يضارب فأنت إذا أقلته أي المسلم وقبلت إقالته نعم عن البيعة فالله سبحانه وتعالى أقالك يوم القيامة من العثرات نسأل الله أن يقيلنا نعم لأنه ربما أنه كثير من الناس يردها البايع وإذا سبحانه وتعالى إذا كان يردها المشتري على البايع وإذا البايع سمح ردها خليها محلها ما تبغى حطها منه ها وإذا يجي واحد ثاني يشتريها منه بزيادة له رزق على أنه الدرهمين أو الريالين تزيد باع بخمسة يجي واحد يشتريها منه بسبعة ليه؟ لأنه أقال عثرته أقال ما أحلى السماحة ما أحلى السماحة في البيع والشراء نعم نسأل الله أن يوفقنا نعم نعم نحب رجعها بلور لازم تسيب بلورس الحين نحن احنا الان تغيرنا, تغير اسلامنا فغير علينا, وان لو استقاموا لسقيناهم, لكن ايش ما سقانا لاننا ايه ما استقمنا. لو استقمنا لما يقول المثل لو استقمنا ما انتقمنا. شوف اليهود مكرب لنا, شوف اخواننا ينضربوا, اخواننا ينضربوا كل يوم, ينضربوا كل يوم, ضربوا مضروب, ما احد قام مسلم راكدين. ليه؟ الاسلام باللسان فقط, الاسلام باللسان. اول كان كده المسلم, لو كان في لندن مسلمين هناك, المعتصم ابن هارون الرشيد, المعتصم ما قاد وا معتصم المرأة المأسورة في الحبس هناك عند فرنسا من العلمي, وا معتصم. جاء واحد بلغ وقال له هناك مرأة محبوسة كذا, تقول وا معتصم. قال جيش أول عندي وآخر عنده, أول عنده وآخر عندي. وراح فكه وقال له أجبناك ولا ما أجبناك يا أختاه, أجبناك ولا ما أجبناك. فكها ودغمر الايش الفرنساوي ونددها من الايش من الاصل. شوف دحين اسمعوا في الروادي, فعلوا تركوا حرقوهم سووا لهم كل يوم شابين ثلاث شابات اربع شابات, اخوانهم مسلمين راكبين. حبوا الدنيا, حبوا الايه الدنيا, كل واحد حب منصبه, كل واحد احب الرتبة حقته, كل واحد الفلوس, كل واحد سووا العمائل ما يدروا على انهم يسألوا بها, يسأل عنها ويروح ويموت ابن آدم كأنه خروف شيلوه ودور قبر قوام ودور قبر عجلوا عليه عشان لا يعفن. كيف عجلوا بالجنازة عشان لا يعفن؟ خلاص من يبغى بعد ما مات راحت الروح منه. خلاص الإنسان بالروح, أنت بالروح لا بالجسم. إنسان أنت بالروح لا بالجسم انسان. شوف من يوم يغلق خلاص دخل روحه, مثلا ان كان شكوا في موته على انه ربما يكون حصل على قلبي كذا وكذا, يبيتوا واحدة ليلة اذا شكوا فيه, ربما لانه قد كثير من الناس يرجعوا, ترجع روحهم لانه قد يكون ايش حصل عليه غم ولا كذا. نعم ويرجع. فالانسان هذا اذا مات ايش فجأة, اذا مات فجأة لابد ان يستحب التأخير, يستحب الايه إذا مات فجأة يستحب التأخير, لأنه ربما غشى على قلبي شيء كذا ثم يفك. نعم. فالإنسان لا يستعجل, لا يستعجل. كما ذيك الأيام قالوا على أنه ذاك عبد الوهاب نائب الحرم الله يرحمه, اللي كان في الحرم من أيام عبد العزيز الله يرحمه, كان الملك يحبه كمان. هذاك مات, قالوا أنه لما جو يحملوا القبر ثاني مرة لإنسان ثاني بدفنوا عليه التقوى في الركن, وهذا شاعر عندنا في مكة, قال التقوم مكون في الركن. يعني وقدوها الأسبوع اللي فات عندنا بالبلد, عندنا بالبلد واحد مات المغرب بعد عيشة دفنوه, بعد أربع شهور بدفن واحد ثاني وقدوه قالع مكون واحد ركن. ايه هذا لأنه مين يبقى يخبر عنه, فوقه طبقان وفوقه ظلام وطراب فوق الطبقان, مين يبقى يخبر عنه على ان والله انا ريعد علي اروح. تعالوا لي. نعم. طيب يا سيدي, هذا الحديث مرسل. نعم. هذا الحديث مرسل ليه؟ انا كنت ابغى اتكلم اول, اقول على ان لان من هو الاخر شريك ولا شريح. ها شريح. شريح هذا القاضي, هذا شريح القاضي, وهذا شريح القاضي مشهور, لم يكن صحابيا, انما هو في زمن سيدنا ابي بكر تابعي من الذين ولدوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام, ولكنه كان عدلا, والله سيدنا أبو بكر على الكوفة أو على البصرة, فوالله أبو بكر وجاء عمر في خلافته أبقاه على الوظيفة, جاء سيدنا عثمان أبقاه على الوظيفة, جاء سيدنا علي أبقاه على الوظيفة, حتى أنه في زمن سيدنا علي حصلت على يديه مسألة ولم يحابي أحد, ما قال هذا خليفة وهذا كذا. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه فقد درعه, يعني وجد درعه وقفهم غير موجود, فبعد ذلك يمشي في الشارع وإذا يهودي يلبس هذا الدرع, هذا الدرع مع يهودي, فنظر إليه سيدنا علي إلى اليهودي وهو خليفة, هو الخليفة ذلك الوقت, هو الحاكم, نظر إلى اليهودي فوجد الدرع درع فقال يا يهودي هذا درعي. قال الدرع درعي. اليهودي يقول لسيدنا علي يقول له الدرع درعي أنا لابسه، لو كان حقا كان في يدك أنا لابسه. قال له الدرع درعي. قال له يا أمير المؤمنين نتحاكم إلى قاضيك. شوف سيدنا علي تحول إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى ما أخذوا منه، قالوا لا أنا قاضي ما ماضي، لا أنا أخذه. لا رضي الله تعالى عنهم السيادة، ولك يعرفون الحق، لأنه لما قاله إلى قاضيك حولوا إلى إيه؟ إلى القاضي. فلما جاء إلى القاضي شريح هو القاضي، ما قال يا أمير المؤمنين، قال يا أبا الحسن. سيدنا شريح هذا ما نادى على سيدنا علي يا أمير المؤمنين، لا، قال له يا أبا الحسن شاهداك، أنت تدعي على أن هذا الإيه على أن هذا الدرع حقك، ها شاهداك، أين يعني أين شاهداك بين الشهود حقنا المدعي عليه الإيه البينة. فقال سيدنا علي يعرف العلم لكن أراد يبقى يختبر كمان الإيه القاضي. قال الحسن والحسين. إيش قال له الشريح؟ قال له ابناك يعني لا تقبل شهادته لأنك أنت أبوهم، ربما أنهم يحابوك يميلوا معك للقرابة. شوف شاهدة. قال حسن حسين، قال إنهم ابناك يا، ما قال يا أمير المؤمنين، قال ابناك يا أبا الحسن يا أبا الإيه، لأنهم ساوى بينهما في الإيه، أنت يا رجل وأنت يا أبا الحسن، أنت يا فلان وأنت يا أبا الحسن، ما رفع واحد عن رفع. لازم أن يكون القاضي إذا جلس أمامه الخصمان يساوي بينهم حتى في المنادى. بعد ذلك نعم سيدنا علي ما جاء بشهود غير الحسن والحسين، ثبت الدرع لمن؟ لليهودي. بعد ذلك لما رأى اليهودي سيدنا علي يحكم بأن الدرع لليهودي، وإذا اليهودي يمد يده سيدنا علي ويقول أسلمت، دينكم دين صحيح، وهذا قاضيك لم يحابي ولا خاف أنك غاضي، أنك أنت الخليفة وهو من تحتك، ما خاف أنك تفعل بي كذا وتفعل بي كذا، بل خاف الله سبحانه وتعالى. شوف سيدنا شريح هذا مشهور، هذا القاضي العادل رضي الله عنه من القضاء العدلاء، ما حاب سيدنا علي ولا قال والله أنا خايف من الخليفة، لا، الحق يجري مجراه، أنت خليفة ما علي في شيء، لكن أنا في الحق أنا بكرة مسؤول، إذا حكمت لك وملت معك، نسأل الله أن يوفقنا. الآن والعياذ بالله تجدهم الحكومة تديهم معاشات وهم يقول لك بكرة بعد بكرة جلسة متى؟ نص شهر، وتجي نص شهر القاضي ما هو فيه، أخذ فسحة تجي كمان وروح والعياذ بالله يماطلوا الناس والعياذ بالله، والحكومة جعلت لهم معاش مغري عشان إنهم يؤدوا الشيء بأمانة ويأتوا للناس يحكم، وإذا جاك في المحكمة قاعد لك أنجعص والعياذ بالله، لا، ويخلي الإيه القاضي الكاتب حقه هو اللي يقابل الإيه يقابل الدعاوي، وبعدين يكتب الكاتب ويأتي به والله كده ها يا شيخ بس نسأل كده هذا يجوز تأخذ بكلام الكاتب نسأل الله السلام. طيب أنا واحد مرة في جلسة كده هذا والقاضي ما هو في كنت فين الملك فهد عنهم زعلت في نفس المحكمة أصلا، قلت فين فهد عنهم ما يفتش عليهم وأنا صادق، هذا عند السلم هذا السلم إذا انجعس يمكن ما أعرف ولا ضحاها، نسأل الله السلام. نعم. ويروى عن الأعمش واحد يقر قدامه أوادم يقر قدامه على أنه هذا الشيء أخذوه يقول لك حتى يجيبوا شاهد تاني، كيف شاهد أقروا على أنه مو حقه، خلاص ما يبغى له شهود، إذا أقر المدعى عليه قال نعم صادق ما يقول يبغى له شهود هذا خلاص أقر أنه مو حقه أنه آفد، نسأل الله السلام. نعم. أو قضاة زماننا زي ما قالوا قضاة زماننا أضحوا لصوصا عموما في البرية لا خصوصا وحسبك أنهم لو صافحونا لسلوا من خواتمنا الفصوص. نسأل الله السلام. نسأل الله السلام. بعدين هو يقدم نفسه بمقادي، هو يقدم نفسه عريضة على أنه بلغني أنه كذا كذا أبغى أسأل. أول كانوا يجيبهم بالجبر، أبو حنيفة ضرب، الإمام مالك ضرب، الإمام أبو حنيفة ضرب، ضربوا هارون الرشيد، مو هارون الرشيد المصور، جد هارون الرشيد، قال له أنا أوليك على القضاء، تقول أنت تقول لا. بعدين قال قام المنصور قال لي أبو حنيفة قال له إنك لمجنون، قال له إذا حكمت على نفسك كيف تولي مجنون؟ كيف تولي مجنون؟ لأنه كان قوي الحجة أبو حنيفة رحمه الله، قال إذا تقول أنا مجنون إذا كيف تولي مجنون؟ نعم رضي الله عنه رحمه. اليوم بنفسه يقدم عشان يبغى العشرة آلاف، عشرة آلاف ولا مهرها يأخذها. نسأل الله السلام. ويروى عن العمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقاله الله أطرده. ديك الأيام، ديك الأيام في زمن الملك عبد العزيز الله يرحمه ويتغشى بالرحمة، هذا الرجل يبغى لنا كل ما ذكرناه نقول الله يرحمه، لأننا نحن الآن في حسناته، هذا الأمان وهذا الله أعطاه هو على يدي، ما جاء الأمان في مكة وهذا شو الأمان والاستقرار إلا على يد هذا الرجل، فنحن إذا تذكرنا يجب علينا، أنا أقول عندي يجب على الرعية، رعية السعودية أن تقول الله يرحمك يا عبد العزيز، والحجاج كذلك، لأن الطريق كان مخيف، كان الحاجين قتل في الطريق قبل أول، أقرأ التاريخ أنت، أقرأ التاريخ، التاريخ موجود، كان الطرق مخوفة، إذا جاء الحاج من بلاده يبغى يحج ولا يبغى يعتمر يقول لأهل يقول لك أنا يا في أمان الله والله ما جاءنا أرجع ولا ما أرجع، ربما اللصوص في الطريق يضربونني إلى آخره شاهدنا. فكان الإنسان على أقل شيء إذا شافوا عندك هنا سرة وإنت ماشي راح المدينة ولا شيء، نعم ضربك بالفشكة وقتلك وجاء يدور هذه التقيها ملح يقوم يقول راح الفشكة بلاش، طيب والروح هذه اللي راحت بلاش، ها يتحسب على الملح، يتحسب على الملح. نسأل الله عز وجل، يعني عبد العزيز يقدر يسوي هذا الوقت؟ الحمد لله شو الأمان، ها نسأل الله أن يديم هذا الأمان على يدي أولادي إلى يوم القيامة إن شاء الله. نعم. قال الإمام رحمه الله الإقالة في البيع والسلم جائزة قبل القبض وبعده. هذه الأيام في زمن عبد العزيز الله يرحمه كانت قضايا من المحاكم كثير مركومة، كثير مركومة، كثير مركومة، القضاء زي ما بكرة تعالوا بعد أسبوع بعد أسبوعين متراكمة. إيش سوى؟ جاب الله يرحمه الشيخ عبد الله بن حميد، الله يتغشى بالرحمة ومن الناس الطيبين، الشيخ عبد الله بن حميد جابوا الملك عبد العزيز إلى مكة وجعلوا يقضي في هذه العيش الأمور اللي كانت متأخرة، قضى فيها في شهور وغلقهم راحوا. لا والله انا ما بحكم عشان لا يا حبيبي كيف ما تحكم اذا كنت شفت النور؟ انت احكم النور لا تحكم الظلم. انا عشان ما ابغى يصير انا يعني على يدي اسال حكم عشان لا يسالني الله، يسالك الله اذا كان حق، ما يسالك انك تحكم بالحق تحكم بالباطل، قاضياني في النار وقاضي في الجنه، قاضي الحديث قاضياني في النار وقاضي في الايه، هذا اللي في الجنة عرف الحق وحكم به، عرف الحق وحكم به، وهذا عرف الحق ومال عنه، مال عنه في النار، وهذا جاهل لم يعرف الحق وهو مو عارف، بس جاء توظف عشان يأكل العشرة الآلاف. ها إذا كان أنت ما تعرف ليه تدخل نفسك، هذا لم يعرف، جاهل لم يعرف الحق وحكم بغير الحق يكون في النار نسأل الله السلام. لكن انت اذا كنت عارف وحكمت بالحق انت في الجنة. نعم نسأل الله السلام. طيب قال الامام رحمه الله الاقالة في البيع والسلام جائزة قبل القبض وبعده. وهي قسط للبيع الأول حتى لو تبايعا وتقابضا. لكن هناك عندنا حديث يقول على أنه كما تكون يولى عليك كما تكون. نحن نظلم نحن مع بعضنا البعض نظلم بعضنا البعض. أخذ من أرضك متر وأقول لا إلا هذه أرضي وأحلف عليها، ما يولي الله علي ظالم؟ نسأل الله السلام. لكن لو كنا نخاف الله ما كان استراح القاضي. سيدنا عمر في زمن سيدنا أبو بكر، في خلال سيدنا أبو بكر السنتين، سيدنا عمر صار قاضي لسيدنا أبو بكر في المدينة، ما حد جاله المحكمة مفتوحة وسيدنا عمر كل يوم يجي في المحكمة، ما حد جاي يتخاصم أبدا. جالس سيدنا أبو بكر قال له خذ مع المحكمة، ما في أحد جاء. ليه؟ لأنهم تعلموا الحق من محمد، يعرفون الحق، ما يبغوا يدخل على نفسه الحرام. لكن نحن لما حبينا ندخل على الله الحرام ولي علينا الله قضاء، نسأل الله يماطلونا. الجلسة بعد 15 يوم. طيب واحد ضرير، واحد أعمى، واحد مكسر، روح تعال. المرأة كل يوم تركب سيارة بعشرة، تروح ودي وتروح تتناجع، وهذا الكاتب يحولها على ذا، وهذا الكاتب يحولها على ذا. نسأل الله السلام. نسأل الله السلام. نعم. طيب يا سيدي. قال الإمام رحمه الله الإقالة. ليش يقول أول الحديث مرسل؟ لأن شريح تابعي لم يواجه، ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو قال رسول الله قال. نعم. إيش يقول في الآخر عن شريح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزيدنا شريح رحمه الله ما واجه الرسول، فمن هذا يقال له مرسل، يعني على أن شريح يروي عن عن عن إيه عن صحابي، لكن لم يذكر الصحابي. ومرسل منه الصحابي سقط، ومرسل منه الصحابي سقط. إذا جاءنا في الإسناد والصحابي غير موجود والتابعي موجود، والتابعي يقول قال الرسول، نعرف على أنه هذا إيه، هذا حديث مرسل. لكن نعرفه بإيه؟ نعرفه بالمعرفة. العلماء رحمهم الله تعالى يعرفون أن هذا فلان هذا لم يكن في زمن الصحابة. الله سبحانه وتعالى جعل العلماء ينقدون الإيه، ينقدون على حديث الرسول. الله حفظ السنة كما حفظ الكتاب. شفت الكتاب القرآن محفوظ، كذلك السنة محفوظة، لأن الله سخر لها رجال مثل الإمام أحمد، مثل فلان وفلان، مثل يحيى بن القطان، مثل فلان وفلان، يعرفون الرجال الذين هم صالحين للرواية وغير صالحين. نعم. ولذلك نقوا أقوال الرسول وخرجوا عنها العبث، نسأل الله السلام، لأن الناس أدخلوا في أقوال الرسول. ولذلك الرسول يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكثير من الناس يقول لك يا شيخ الرسول قال كذا، أول تثبت، لا تنسب إلى الرسول شيء حديث وأنت لم تدري أين هو مذكور. لابد أن تعرف أنه مذكور في البخاري، مذكور في مسلم، مذكور في كذا، أما تقول على كرسي القهوة. كثير من الناس يقول لك يا شيخ الرسول قال كذا، جاي الرسول يقول الكذب علي، يعني معناته الكذب علي يعني على الرسول، ليس كالكذب على غيري. ليه اللي يكذب علي ليس كالكذب اللي يكذب على غيري؟ ليه؟ بارك الله، مشرع. شوف، لأن أنا لو أنت كذبت علي ما يضر الكذب، لأن بخلاف الرسول الناس تأخذ قوله تبني عليه، مشرع عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا كذبت كأنك كذبت في الشريعة، أتيت بحكم لم يفعله الرسول وجعلته الناس يقيسون عليه، لأننا نحن نأخذ أقوال الرسول وأفعاله نأخذها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، يعني على أن الرسول كان يفعل الأفعال أمامنا لنتلقاها عنه حتى نلقيها على أخواننا. لذلك ليس كذب علي كذب على غيري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام. وأما أنا واحد يكذب يخلي يكذب 1050 كذب، من يبي يأخذ قولي يعني. لكن الرسول قوله معتبر، تأسيس أساس عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الإمام رحمه الله: الإقالة في البيع والسلم جائزة. البيع الإقالة في البيع والسلم. والسلم إيه السلم؟ السلم هو بيع لكنه بيع مؤجل. تسلم يأتي زيد ويقول: يا عمرو أنا أسلم إليك 100,000 ريال بأنك تأتيني في شهر رمضان بالبضاعة الفلانية، تجيب لي في شهر رمضان، في شهر رمضان تجيب لي هذه البضاعة، لأن الناس في شهر رمضان يشترون هذه البضاعة، فأنا أسلم إليك 100,000 ريال على أنك تأتيني بها من الخارج. هذا يسمى سلم، هذا هو السلم. السلم أن يسلم إنسان مالا إلى آخر في شيء يصفه له، الشيء الفلاني من البلد الفلانية الذي لونه كذا بأن تأتيني به في الشهر الفلاني، فهذا يسمى إيه؟ هذا يسمى بيع سلف، بيع سلف، يقال له سلف. نعم، يعني بيع شيء ليس بموجود، إنما يوصف إلى وقت ما إلى إلى إلى إلى, إلى وقت. نعم. طيب. الإقالة في البيع والسلم جائزة قبل القبض وبعده. قبل القبض وبعده، حتى لو قبضتها أو قبضت الدراهم الثمن وهو قبض المبيع، أو أسلمت إليه السلم. كذا يقول الشيخ: والله 100,000 اللي اديتك اياه بس انا بطلت، ما ابغى، ابغاك تقيل، ابغاك تقيل. فمن باب التسامح حدك تقيل، تقيل اخ، تقيل اخاك، تقيل اخاك عن هذه الايه، عن هذه عن عن هذه عن هذا السلم. نسأل الله التوفيق. نعم. وهي فسخ للبيع الاول حتى لو وهي فسخ للبيع الايه أول. للبيع الاول. نعم. حتى لو تبايع وتقابض، حتى لو تبايع وتقابض، هذا أخذ المبيع وهذا أخذ الثمن وتفرق، بعدين والله راح هناك قال: يا شيخ أرجوك، جاله ثاني يوم وقال له: أرجوك يا شيخ إنك إيه تقيلني عن هذه البيع. فالرجل الطيب اللي يجعل أموره بيد الله، نعم، ويجعل محمد المسلمين ويتبع ما قال الرسول، فليقله أقال الله عثرته يوم القيامة، يقول لي: أقلتك، أقلتك. نعم. وإذا ما تقايل، وإذا ما أقال في حرمين، لا لا الرسول ما قال يزمن، قال من أقاله أقاله الله، أقال الله عثرته يوم القيامة، من باب التسامح والتحبب المسلمين بعضهم بعضا. نعم. ثم تقايل: ويجوز لكل واحد منهما التصرف فيما عاد إليه بالإقالة قبل أن يسترده ولو تقايل في السلم. ويجوز للمسلم أن يتصرف في رأس المال قبل أن يسترد، قبل أن يسترد، يعني لو باعه وأخذ الثمن واشترى به شيء ثاني له أن يفعل، لأن البيع صحيح، لأن البيع صحيح. نعم. ولو كان رأس المال هالكا في يد المسلم إليه وعليه رد بدله، رد بدله، لو على أنك الثمن ضيعته اشتده شيء ثاني رد بدله، أو تحابب كما أنت قبلت الرد كما تقول له: بعد يومين إن شاء الله أنا أجيب لك الثمن، نحن اشترينا ببضاعة وإن شاء الله نبيعه ونعطيك. ها؟ لازم من الوفاء، لازم من الإيه؟ من الوفاء. يعني المسلمون كانوا أول كانوا يقفون عند إيه؟ عند كلامهم رضوان الله تعالى عليهم، ما يأخذ معه موعد تتقي البعيد يوعدك الوعد إذا هو خالف. هذا الذي ضيعنا الشريعة بكوننا خالفنا الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان صادق الوعد. الله سبحانه وتعالى يمدح النبي ذاك، من هو؟ سيدنا صالح ولا إسماعيل؟ إسماعيل. وكان صادق الوعد، وكان صادق الايه الوعد. نعم. هذا حاتم الطائي وهو جاهل، يعني ما لحق الاسلام، مات قبل الاسلام، لكن ابن عدي، عدي ابن حاتم، هذا عدي ابن حاتم، هذا كمان شيء عظيم، صحابي وكانت ديارهم ديار حائل. هذا حاتم الطائي دياره فين؟ حائل، الذي الان هنا حائل اللي تبع السعوديه في جهه الايه جهه نجد. نعم. هذا جاء رجل وكانوا في جماعة يعني لا يحبون حاتم، أعداء لمن؟ أعداء لحاتم. ليه يعادونه؟ لأنه رفع الله صيته بالكرم وبالوعد الطيب نعم. فكان يقول لك فلان حاتمي. حاتمي يعني أنه كريم في الكرم كريم. فكان له أعداء لكل كل إنسان له عدو. كل إنسان له إيه؟ لو أنك رحت في أعلى جبل وجلست بعيد على الناس يقولوا شوف نركب رحنا عشان ما حد يبغى يجيله عشان يبغى ينفرد لحاله هناك عشان ما يخسر يصير ما حد يشرب عنده شاي ولا يتقاوى. شوف ما يفكوه الإنسان لابد من عدو ولو كنت في أعلى جبل. الناس يحبينهم وكريم. المرء لا يخلو من ضد ولو حاول العزوة في أعلى جبل ولو حاول في أعلى إيه؟ جبل. شاهدنا جاء هذا جابوا أعداء حاتم قالوا له جابوا واحد قالوا تقدر تقتل حاتم نحن نعطيك كذا كذا مبلغ. قال لهم طيب الحاصل هذا مسكين فغير أخذ المبلغ وجاء راح بلاد حاتم ما يعرفه راح بلاده. لما جاء بلاده كانوا لما دخل بالبلاد ما واجهه إلا هو قدام. قال يا عمي أنت تعرف حاتم؟ قال إيش تبغى منه؟ قال بس أنا كذا. قال لا قل لي الصحيح الحاصل. قال له كذا. قال له أنا أدلك عليه بكرة تأتي تجد تلك الشجرة. قال له نعم. قال له تأتي تجده متغطي مسجع يعني متغطي تجد تلك الشجرة. هذا راح وبعد جاء تلقى الرجل دام متغطي تحت الشجر دام السيف حقه يبغى يقتل لكن جاء في نفسه حتى الله سبحانه وتعالى يبغى حاتم يبقى